خيرا منهم. نعم نعم، هذا قول قبيلة الشيخ وحبه قبيلة الله العظيمة، وعندما جئت إلى الجامعة الإسلامية كنت نشيطا في طلب العلم، وأما الآن أصبحت رسولا صرت كثير النوم وكثير الرياضة عن الدروس، أريد من فضيلة النصيحة لي ولطلاب العلم في هذا المجال جزاكم الله خيرا. أولا أحبك الله، وأسأل الله عز وجل لنا أجمعين أن نكون من المتحابين بجلاله سبحانه وتعالى. وأما ما ذكرت فينبغي أن تنظر وأن تفتش في الأسباب، وما هي الأمور التي دخلت عليك فأوجدت فيك تفريطا في الطلب وكسلا تضيعا للأوقات. فمحاسبة النفس ومراجعة الأعمال والتفتيش قد تقف على الداء، وإذا وقفت على الداء تمكنت بإذن الله تبارك وتعالى من العلاج. وأما من حيث الإجمال فإني أوصيك بالأمور التي مرت معنا في هذه الكلمة أن تعتني بها وتجاهد نفسك على تحقيقها، وبإذن الله تبارك وتعالى ستكون بإذن الله عز وجل من أسباب التيسير والتوفيق لك. نعم. قد يقول فضيلة الشيخ، كيف يستقر بنفس المسلم ما بعد هذه من أعظم الأمور التي شغلت الصالحين وخوفت المؤمنين، وهي مسألة الخواتيم. أعظم ما يشغل قلوب الصالحين السوابق واللواحق، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فهذه مسألة تشغل القلب، وينبغي أن تكون دائما شاغلة للقلب، وأن يكون العبد دائما خائفا من سوء الختام، يدعو ربه تبارك وتعالى ويرجو أن يثبته على الحق والهدى. قد جاء في الحديث الصحيح حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت قلت يا رسول الله أو إن القلوب لتتقلب؟ قال ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. ومن الدعاء المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وأعظم ما ينبغي أن تعتني به في هذا الباب، باب الخوف من الخاتمة، أن تعتني بأمرين. الأمر الأول مجاهدة نفسك على سلامة الاعتقاد وسلامة الطوية، لأن الحديث الذي أشرت إليه جاء في بعض ألفاظه أن النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. فهذه الزيادة وهي مهمة جدا جاءت من حديث سهل بن سعد، هذه الزيادة وهي مهمة جدا توضح أن من كان في باطنه بينه وبين الله عز وجل صالحا لا يخذله الله. ولهذا نقل ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء عن بعض السلف أنه قال لا يعلم أن صاحب عقيدة سليمة ختم له بمثل هذه الخاتمة، وإنما تكون الخاتمة السيئة لمن عنده في قلبه دواخل سيئة. أما إذا كان القلب صالحا بينه وبين الله عز وجل فإن الله عز وجل لا يخذله، بل يثبته على الإيمان، يثبته بالقول الثابت إلى أن يتوفاه وهو راض عنه، ويدل لذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والأمر الثاني العناية بالدعاء، ولا سيما الدعوات المأثورة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وسبق الإشارة إلى شيء منها. أبواب الخير التي ينبغي أن يعتني بها المسلم، أولا فيما يخصه هو في صلاحه بينه وبين الله تبارك وتعالى، عناية بالتوحيد، محافظة على فرائض الإسلام، وبعدا عن المحرمات والآثام، ثم فيما بعد ذلك ينتقل إلى المنافسة في الخيرات. وفي الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، أي أنه سبحانه وتعالى يسدده في سمعه وبصره ويده وقدمه، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ورتب نفسك في هذا الباب، تعتني بأمور الاعتقاد ضبطا لها وتحقيقا لها، ثم تعتني بفرائض الإسلام واجبات الدين، ثم تجاهد نفسك على البعد عن المحرمات وكبائر الإثم، ثم بعد ذلك تجاهد نفسك على الترقي في الكمالات، وذلك بالتنافس في أبواب الخير ورغائب الشريعة ومستحبات الدين، وهي كثيرة. نعم. في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم: اركعوا مع الراكعين. ويقول جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ولاحظ كلمة رجال ما أجملها في هذا الموطن. عندما يتحدث الناس عن الرجولة والمراجل، الرجولة في حقيقتها ذل العبد لله وقيامه بطاعة الله وعنايته بالصلاة. الرجولة حقيقة عندما تنادى للصلاة تقوم وتنطلق إلى الصلاة، رجال هكذا قال رب العالمين، هذه الرجولة. أما والعياذ بالله أن ينادى للصلاة في المساجد والإنسان نشيطا وهو معافى ومتع بالصحة والعافية، ثم يكسل ويفتر ولو دعي إلى طعام أو مأدبة جميلة لقام بأعظم نشاط، فهذا من أخطر ما يكون. ولهذا جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو علموا ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، إلى آخر الحديث. والأحاديث التي في وجوب صلاة الجماعة والمحافظة عليها ووعيد من يتخلف عنها مع قدرته وتمكنه كثيرة، بسطها أهل العلم في المصنفات الخاصة بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ وأبا ذر إلى اليمن قال: سددا وقاربا. فالمطلوب من طالب العلم أن يسدد ويقارب في هذا الباب، ويجاهد نفسه على تحصيل العلم أولا هو في نفسه، ثم يكون فيما يدعو الناس إليه على بصيرة. وهنا ينبغي ألا نخلط الأمور. لا يشترط فيك لتكون داعينا للخير أن تكون ملما بالشريعة وجامعا لأطرافها وأحكامها، ليس شرطا، ولو قيل أن هذا شرط لتعطلت الدعوة. لكن الذي يشترط في هذا الباب أن تكون على علم وبصيرة فيما تدعو الناس إليه، الشيء الذي تدعو الناس إليه تكون على علم وبصيرة فيه. أما من لم يكن على بصيرة فيما يدعو الناس إليه ودعا بغير علم، فإنه ربما دعاهم إلى باطل وهو يظن أنه يدعوهم إلى حق. فإذا إذا أكرمك الله عز وجل وتعلمت من الشريعة أمورا أدعو إليها، عرفت فضل الصلاة وحفظت أحاديث مكانتها وفضلها، لا تقول لن أدعو الناس إلى الصلاة مع الجماعة وأحثهم فيها حتى أحيط علما بأبواب الشريعة كلها، ولكن كل ما تيسر لك من الخير تعمل به وتدعو من استطعت إليه، وتستمر على هذه الطريقة تتعلم وتعمل وتعلم، ولا يزال الخير ينمو فيه وينمو في مجتمعك، بخلاف من يقطع على نفسه مثل هذا الخير ويعطل نفسه هو من الخير ويعطل الآخرين. وهنا أشير إلى أمر قد يوجد في قلة من الطلاب الذين حصلوا في هذه الجامعة المباركة خيرا عظيما وفوائد كثيرة، ثم رجعوا إلى بلادهم ففرطوا في هذا الجانب. وقد شاهدنا بعضهم وجلسنا معهم مجالس علمية في دورات وتباحثنا معهم في مسائل علمية، فوجدنا أن بعضهم أصبحت معلوماته الشرعية مثل معلومات العوام. والسبب أنه فرط في هذه الحصيلة الطيبة المباركة التي حصلها في هذه الجامعة. ومن بركات العلم أن من ينفق منه يزيد علمه، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. فالشاهد أنه ما تحصله من العلم اعمل به وودع الناس إليه، ولتكن دعوتك للناس على بصيرة. الانترنت هذا مشكلة من المشاكل العظيمة العويصة في هذا العصر، وأنا أرى أنه باب شر عظيم على كثير من الناس، إلا من وفقه الله عز وجل وجهد نفسه. وإلا النفس البشرية فيها فضول، والفضول فضول النظر وفضول السماء هو الذي يورد صاحبه الموارد المهلكة. وكم من إنسان سواء طالب علم أو غير طالب علم أجلس أمام شاشة الأنترنت يتابع ويقوده في هذه المتابعة فضوله، وينظر في المواقع ويتابعها شيئا فشيئا إلى أن مرض قلبه وتعطل فيه الخير وأصبح مظهرا بلا مخبر. أحد من كان معروفا بالصلاح والاستقامة والنشاط حدث رفيقا له وقد جلس مجالس طويلة أمام الانترنت بسبب الفضول، فأخذ يحدث زميلا له قال ترى جسمي هذا ومظهري هذا ليس فيه من المعاني التي تخبرها عني شيء، يقول أذهبها الانترنت، أذهبها الانترنت. فالنفس فيها فضول، وأهل العلم يقولون إذا كنت مخاطرا بشيء فلا تخاطر بدينك، دينك أثمن شيء عندك وأغلى شيء، فأي شيء تخاطر فيه إلا دينك. ولهذا بعض الشباب وصغار الطلبة يجلس أمام الأنترنت ويخاطر بدينه، يذهب إلى مواقع مخزية وإلى مواقع سيئة ومواقع فيها شبهات ومواقع فيها حوارات تحمل شبهات شديدة وهو علمه قليل، ثم يريد مع ذلك كله لنفسه أن تسلم، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، تقف أمام الفتن العاصفة الجارفة ثم تريد أن يبقى قلبك سليما. ولهذا إذا كنت مخاطرا بشيء لا تخاطر بدينك، لا تخاطر بدينك. وإذا احتجت إلى الأنترنت تعامل معه باعتدال، ولا يجرك الفضول إلى الدخول في المواقع الآثمة وما أكثرها في الأنترنت. وكل ما حدثتك نفسك خوفها بالله. وأحد الدعاة أحسن عندما قال عن الأنترنت والقنوات الفضائية قال هذه الخلوة العصرية، الخلوة العصرية بمعنى أن الإنسان يجلس في غرفة وأمامه هذا الجهاز وليس عنده أحد ولا يراه إلا رب العالمين، ويجلس في هذه الخلوة ويشبع فضول نفسه من كل بلاء وشر، يدخل في المواقع الكثيرة ومواقع الفساد ومواقع الشر إلى آخره، فيجر على قلبه أمور يمرض بها قلبه. والقلب إذا مرض الجوارح تبع له، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فأنا أنصحك وأؤكد عليك أيها الأخ الموفق وطالب العلم المبتدئ في دراستك في هذه الجامعة، أنصحك أن تترك الأنترنت وأن تحفظ وقتك في العلم نفسه وملازمة العلم والعبادة وطاعة الله جل وعلا وحفظ المتون والدراسة على أهل العلم. والأنترنت إذا كان ولا بد في مرحلة فيما بعد عندما تتقوى في العلم فتدخل في الأنترنت مؤصلا عالما فقيها، تدخل لتكون فيه مصلحا. أما تدخل الآن بلا سلاح وبعلم قليل وتريد لنفسك أن تسلم فأنت بهذه الطريقة تكون مخاطرا. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا أجمعين. جزا الله الأخ السائل على هذا الطلب. والأخوة الإيمانية هي من أعظم المطالب ومقاصد الشريعة الجليلة، وربنا جل وعلا قال في القرآن إنما المؤمنون إخوة، ونبينا عليه الصلاة والسلام قال وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم وأخو المسلم. وهذه الأخوة تزيد بزيادة الإيمان وتنقص بنقصه. ولهذا ينبغي أيها الأخوة أن نعلم أن معاني الأخوة عندما تنقص فينا فهذا من علامات نقص الإيمان، لأن الإيمان إذا زاد والصلة بالله تبارك وتعالى قويت، رابطة الإيمان وأواصر الإيمان تتقوى وتتمكن. ولهذا علاج ضعف الأخوة الإيمانية بمعالجة الإيمان نفسه، بأن نجاهد أنفسنا أجمعين على تقوية الإيمان في نفوسنا وتمكينه في نفوسنا ومعرفة معانيه ومقاصده وغاياته. فإذا وجد الإيمان وقوي قوية الأخوة. ثم على كل مسلم أن يعرف قيمة الأخوة الإيمانية وما ينعكس منها من مردودات عظيمة وثمار كبيرة على أهلها في الدنيا والآخرة. أرأيتم المجتمع عندما يكون مجتمعا متآخيا متكاتفا متحابا متواصلا، كم هي الآثار الحميدة التي تخرج من مثل هذا المجتمع؟ أما إذا كان في المجتمع عداوات وضغائن وظلم وعدوان وأحقاد وحسد، فمجتمع بهذه الصفة تضعف فيه معاني الخير وتتسلط عليه شياطين الجن والإنس. وأولى الناس بتحقيق معاني الأخوة الإيمانية طلبة العلم، طلبة العلم، لأن طلبة العلم هم الذين وقفوا بشكل واسع وكبير على أدلة الشريعة ونصوص الكتاب والسنة وحفظ الآيات وحفظ الأحاديث. فهم أولى الناس عناية بهذا الأمر وتطبيقا له. ومما يعين أيضا على تحقيق هذا المبدأ الدعاء للإخوان بظهر الغيب، الدعاء للإخوان بظهر الغيب. وأنصحك هنا بنصيحة، عندما يحدث بينك وبين إخوانك من طلبة العلم شيء من سوء التفاهم، ادعو لهذا الأخ بظهر الغيب، احفظها مني وصية. إذا حدث بينك وبين أحد إخوانك من طلبة العلم سوء تفاهم، ادعو له بظهر الغيب. دعوتك له بظهر الغيب من أنفع ما يكون في صلاح ما بينك وبينه، لأن هذه الدعوة التي منك له بظهر الغيب تقطع على الشيطان الطريق، لأن الشيطان سيستغل هذه العداوة التي نشبت بينك وبينه أو هذا الخلاف القليل الذي نشأ بينك وبينه لينميه. فإذا وجدك شخصا من يكون بينك وبينه سوء تفاهم تدعو له، فهذا ينمي فيك تقوية الأخوة وتقوية الصلة، وأيضا يقطع على الشيطان الطريق. وأذكر أنني قرأت في ترجمة أحد السلف، نسيت منه، كلاما جميلا، قالوا في ترجمته: كان إذا اشتد غضبه من شخص قال بارك الله فيك، كان إذا اشتد غضبه من شخص قال بارك الله فيك. من يقوى على مثل هذا إلا النفوس الكبيرة، إلا النفوس الكبيرة. يغضب الواحد منا على ولده أحب الناس إليه فيعجز أن يقول بارك الله فيك، ربما يقدم لولده أنواع من الشتائم أو أنواع من الدعوات. فهذه أمور لا تقوى عليها إلا نفوس كبرار من الله سبحانه وتعالى عليها بذلك. وبالمجاهدة، بالمجاهدة يبلغ الإنسان المبلغ العظيم بإذن الله تبارك وتعالى. فمثل هذه الأمور تشيع بين الإخوان الدعاء بظهر الغيب، وأنت إذا دعوت له بدعوة الله جل وعلا وكل ملكا يقول ولك بمثل ذلك، والشيطان يبتعد عنكم وأمر الخير تعم وتنتشر. نعم. صلى الله على الحبيب الأسماء الحسنى والصفات العلى، أن يجزي الله الشيخ خير الجزاء هذا المحاضرة، أن يجزيكم جميعا خير الجزاء ووفق الله الجميع ما يقول ويرضى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.